بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا ودعا كالرقادة. إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد. قم ودعا كالرقادة. إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد. قم ودعا كالرقادة. إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد. نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القيادة ومشينا صحوة الدين جموعا وفرادا. نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القيادة ومشينا صحوة الجيل جموعا وفرادا. ما عرفنا العيش إلا عنفوانا وجلادا. قم ودع عنك الرقادة. إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد. قم ودع عنك الرقادة. إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد. هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليال الحرب ساروا خلف قرآن مبين. هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليال الحرب ساروا وقرآن مبين. لم يبالوا بالرزايا بين أنياب السنين. الشيخ يوسف العياري. أيها الإخوة في الله، أيها المسلمون، إني لأعجب اليوم أشد العجب بهذا الوقت الذي تعاني فيه الأمة الإسلامية أصنافا لا حصر لها من الذل والهوان، إذ يخرج علينا قوم ينظرون لإنكار القول بأن الجهاد في زماننا هذا فرض على الأعيان وليس فرض على الكفاية. وعجبا لهؤلاء المنكرين، إذ ينكرون هذا القول، إذ ينكرون تعين الجهاد في الوقت الذي أعمل فيه اليهود والنصارى ومن وراءهم من ميال الكفر سيوفهم في الأمة الإسلامية عبثا. فنسأل هؤلاء المنكرين، متى يكون الجهاد في نظركم فرض عين؟ أبعد هذا الظلم ذلا؟ وهل بعد هذا الهوان هوانا؟ وإذا لم يكن الجهاد في زماننا هذا فرض عين، فمتى يكون فرض عين؟ إن المنكرين لحكم تعين الجهاد على الأمة لم ينكروا هذا الحكم استنادا على قول من الله كلا، ولا على قول من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، ولا على شيء من أقوال الأئمة أبدا. إنما استندوا بإنكارهم هذا على دوافع أخرى دفعتهم لإنكار القول بتعين الجهاد. وهذه الدوافع ربما تكون جهلا بمناط الجهاد أو جهلا بأسباب تشريعه، أو يكون الدافع من وراء ذلك حب الدنيا وكراهية الموت كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. إذ أن هؤلاء المنكرين لو طالعوا الكتاب والسنة بتجرد وأقوال العلماء في حكم الجهاد لتبين لهم أن الجهاد فرض عين في زماننا هذا على كل قادر عليه في جميع بقاع المسلمين التي داهمها العدو. ولعل أنوف القاعدين والمتقابلين عن الجهاد تحمر من هذا القول، ولكني أشوق أقوال العلماء ليبين لهم أني لم آتي بهذا الحكم من كيسي، بل أتيت به من الكتاب والسنة وأقوال السلف الذين حكموا الإجماع على ذلك. واعلم أخي نور الله قلبك أن العلماء اتفقوا على أن الجهاد شرعه الله ابتداء فرض على الكفاية إذا قام به البعض الذي يكفي لرد كيد العدو ونشر الدين فقد سقط عن الباقين. واتفقوا أيضا على أن الجهاد يكون فرض عين على كل قادر عليه في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا استنفر الإمام المسلمين أو طائفة منهم إلى جهاد العدو فقد وجب عليهم النفير وتعين على كل فرد منهم قادر عليه، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يقول الإمام الجصاص بصدد ذلك اقتضى ظاهر الآية وجوب النفير على من يستنفر، ويقول الله تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية وإذا استنفرتم فانفروا قال ابن حجر في الفتح وفيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإمام. ويقول الإمام الشوكاني يجب على من استنفره الإمام أن ينفر ويتعين ذلك عليه، ولهذا توعد الله سبحانه من لم ينفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله إلى آخر الآية. وعلى استنفار الإمام يحمل قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا. والحالة الثانية التي قال العلماء بتعين الجهاد إذا حصلت هي إذا حضر العبد الصف أي حضر القتال فيحرم عليه فرض الجهاد لأنه تعين عليه لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع المبقات ثم عدها وعد منها والتولي يوم النحر. وقال ابن قدامة إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار الآية. والحالة الثالثة الذي يتعين فيها الجهاد، وهي إذا احتل العدو بلدا من بلاد المسلمين، أو حرّف جيوشه لاحتلالها، أو قام بالهجوم عليها، أو أراد بأهلها أو طائفة أو بأحد منهم السوء والاعتداء من أسر أو قتل أو ترويع أو إهانة للدين أو صد عن سبيل الله وما شابه ذلك، فإنه يتعين الجهاد على الأعيان، ويجب النفير لقتال العدو. وهذه الحالة هي الحالة التي تعاني منها الأمة الإسلامية منذ أواخر القرن السادس الهجري عندما سقطت الأندلس إلى يومنا هذا. اتهم العدو فيه أكثر بلاد المسلمين، ولا أدل على وجود ذلك الحال من حال المسجد الأقصى الذي رجح تحت وطأة اليهود إخوان القردة والخنازير. فبالله عليكم يا من أنكرتم أن الجهاد فرض عين، ألا تؤثرون مسرى نبينا أسيرا بأيدي شر خلق الله؟ أم أن هذا شأن الفلسطينيين ولا يعنيكم؟ وها أنا أترك لكم جملة من أقوال العلماء لعل الله أن ينير لنا ولكم الطريق ويهدينا جميعا إلى صراط مستقيم. قال شيخ الإسلام: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الطائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعا. فالعدو الطائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم. وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب في الأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم. ونصوص أحمد صريحة بهذا. فبلاد المسلمين كلها بمنزلة البلدة الواحدة. وقال القرطبي رحمه الله: إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بثمونه بالعقر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينصروا ويخرج إليه حفاثا وثقالا شبابا وشيوخا، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقل أو مكثر. فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدمهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم. وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو خرج عن الآخرين. ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلها لزمه أيضا الخروج إليه، حتى يظهر دين الله وتثنى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو ولا خلاف في هذا. وقال ابن عبد البر رحمه الله: فرض عام متعين على كل احد ممن يستطيع المدافعه والقتال وحمل السلاح من البالغين الاحرار، وذلك ان يحل العدو بدار الاسلام محاربا له. فاذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه ثكاثا وثقالا وشبابا وشيوخا، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقل أو مقدر، وإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا قلوا أو كثروا على حسب ما لزمه تلك البلدة، حتى يعلم أن فيه طاقة على القيام بهم ومدافعتهم، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه مدركهم ويمكنه غيابهم لازمه أيضا الخروج إليهم. فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض على الآخرين، ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلها لزمهم أيضا الخروج. وقال شيخ الإسلام: ومن عجز عن الجهاد ببدنه، أي إذا تعين وقدر على الجهاد بماله وجب عليه الجهاد بماله، وهو نص أحمد في رواية أبي، وهو الذي قطع به القاضي في أحكام القرآن في سورة براء عند قوله: انفروا خفافا وثقالا. فيجب على المسلمين النفقة في سبيل الله، وعلى هذا فيجب على النساء الجهاد في أموالهم إن كان فيها فضل، وكذلك في أموال الصغار إذا احتاج إليها، كما تجب النفقات والزكاة. وينبغي أن يكون محل الروايتين في واجب الكفاية. فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه، فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعا. ولذلك قلت: لو ضاق المال عن إطعام جياع والجهاد الذي يتضرر بتركه قدمنا الجهاد، وإن مات الجياع كما في مسألة التفرج وأولى فإن هناك نقتلهم بفعلنا وهنا يموتون بفعل الله تعالى. وقال الإمام النووي: قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية، إلا أن ينزل الكفار لبلد المسلمين فيتعين عليهم الجهاد، فإذا لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تسميم الكفاية. وجاء في مختصر الترقي: وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينكروا المقل منهم المكثر. قال ابن قدامة: قوله المقل منهم المكثر يعني به والله أعلم الغني والفقير، ومعناه أن النفير يعق جميع الناس من كان من أهل القتال حين الحاجة إلى نفيرهم لمجيء العدو إليهم، ولا يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال. وقال ابن النحاس: فإن دخل الكفار بلدة لنا أو أطلوا عليها ونزلوا بها قاصدين ولم يدخلوا وهم مثل أهلها أو أقل من مثليهم، صار الجهاد حينئذ فرض عين، فيخرج العبد بغير إذن السيد والمرأة بغير إذن الزوج إن كان فيها قوة دفاع على أصح الوجهين فيهما، وكذلك يخرج الولد بغير إذن الوالدين والمدين بغير إذن صاحب الدين، وهذا جميعه مذهب مالك أيضا وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل. وأقوال العلماء متوافرة وكثيرة التي تقرر هذه المسألة، وقد ذكرت من أقوال العلماء التي نقلتها آنفا الإجماع على ذلك. فالمسألة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، ولم نجد نحن في قولنا شيئا على ما قالوه، إلا أننا قلنا أن كثيرا من بلاد المسلمين داهمها العدو في زماننا هذا، فهذه الأندلس جرس الإسلام فيها وعفى عليه الزمان في أرضه، وهذه فلسطين شاهد على مداهمة العدو لأرض المسلمين، فتسلط اليهود على المسلمين واحتلوا أرضهم وانتهكوا الأعراض وسبوا النساء وجلبتموا الأطفال ورملوا النساء وشردوا المسلمين وأفنوا الشباب قتلا وأسرا وأذلوا الشيوخ واستضعفوهم. وإن أدرت طرفك إلى الشيشان فستبصر أضعافا مما يفعل بالمسلمين في فلسطين فيقتلون جماعات ووحدانا وفي داغستان كذلك وفي بلاد ما وراء النهر وفي تركستان الشرقية وفي بورما وفي كشمير وفي الفلبين وفي أندونيسيا وفي أريتريا وفي الصومال وفي نيجيريا وفي سيراليون وفي مقدونيا وفي ألبانيا وفي كوسوفا وفي بلغاريا وفي رومانيا وفي أفغانستان وفي كثير من بقاع الأرض يذل مسلم أو يقتل أو تغتصب مسلمة أو تستباح أرض المسلمين أو أموالهم. والجامع لهؤلاء كلهم أن دماءهم أرخص الدماء وأحقرها وعجلة الحقد الصليبي اليهودي تسير لتدهس وتهشم رؤوس المسلمين في كل مكان. فمن كان اليوم آمنا من المسلمين فإنه سيصبح غدا مستباح الأرض والعرض والمال والدم. هكذا حتى نترك عنا الجبن والقوى وحب الدنيا وكراهية الموت وننهض لنرفع راية الجهاد لنوقف عجلة الحقد الصليبي أن تدهسنا وندك حصون الكفر ونذلهم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك. ثم إنا نقول لكم يا من أنكرتم أن الجهاد فرض عين لو أن ما في الجهاد إلا رفع الذل عنا لكفى به وجوبا. وإنا لو قلنا بقولكم رغم جرمكم العظيم في حق الأمة الإسلامية لو أننا تنازلنا وقلنا بقولكم بأن الجهاد في زماننا هذا فرض كفاية فقولوا بالله عليكم هل قام بالجهاد من يدافع ويسلب ثمور حتى يسقط عن الباقين؟ ألم نتفق أن الجهاد فرض كفاية وأن الكفاية إذا لم يقم بها البعض تعين الباقين؟ فلو أن الجهاد بقي فرض كفاية ولم يتعين لمداهمة العدو لأرض المسلمين لقلنا إنه تعين لأن الطائفة التي قامت فيه في كل ثمر لم تبدي ولم تدافع العدو. ألم تقولوا بأن صلاة العيد فرض على الكفاية وإذا لم يقم بها أهل البلد فقد أثموا جميعا؟ فلماذا لا تقولون بذلك في الجهاد الذي قلتم أنه فرض كفاية ولم يقم به البعض فكيف تسقطونه عنكم وعن بقية الأمة؟ وكذلك لو قلنا بقولكم الشنيع بأن الجهاد اليوم فرض كفاية لقلنا لكم إن جمهور العلماء يوجبون الجهاد في كل عام مرة واحدة على أقل الأحوال إذا كان فرض كفاية. فهل لكم أن تذكروا لنا عدد غزوات كل بلاد الكفار في زماننا هذا حتى نصدقكم بأنه فرض كفاية؟ وإن تعاملتم عن كل تلك النصوص التي سبق ذكرها وأمثالها كثير فاعلموا أنه لا يصلح معكم تعامل إلا بفتوى شيخ الإسلام التي أوردها في تكبيره لسورة النور حيث قال وجماع الهجرة هي هجرة السيئات وأهلها وكذلك هجران الدعاة إلى البدع وهجران الفساق وهجران من يخالف هؤلاء كلهم أو يعاونهم وكذلك من يترك الجهاد الذي لا مصلحة له بدونه فإنه يعاقب بهجرهم له لما لم يعاونوهم على البر والتقوى. فالزنات واللوطية وترك الجهاد وأهل البدع وشربة الخمر هؤلاء كلهم ومخالطتهم مضرة على دين الإسلام وليس فيهم معاونة لا على بر ولا تقوى. فمن لم يهجرهم كان تاركا للمأمور فاعلا للمحظور. فانظروا نور الله قلوبكم كيف أمر شيخ الإسلام بهجران الزناة واللوطية وتارك الجهاد لا لشيء إلا لأن الجهاد قد تعين في زمن شيخ الإسلام بمداهمة التتر لبلاد المسلمين، فاتضح له أنه بالإجماع قد وجب الجهاد وتعين في زمانه. فمن ترك هذا الفرض المتعين الذي فيه صلاح الأمة فإنه يهدر كما يهدر اللوطي. نسأل الله تعالى أن ينور قلوبنا وقلوبكم وأن يردنا إلى الدين ربا جليلا. لقد انتكست المفاهيم أيها الإخوة لدينا، وانقلبت لدينا المناهج، فقد طلبنا مطلبا وهو أن نمكن كما مكن الصحابة رضوان الله عليهم من مشارق الأرض ومغاربها، ونريد نتيجة حدثت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لم نعمل بتلك المقدمات حتى تحصل لنا تلك النتيجة التي حصلت لهم، فهيهات هيهات. وإذا تأملنا أحوال الصحابة رضوان الله عليهم، فبالأمس كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في حقهم فرض كفاية، ولم يتعين الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثلاث غزوات، ثم في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لم يتعين عليهم الجهاد أبدا، لأنه كان جهاد طلب ولم يكن جهاد دفع. فلذلك كان الجهاد في زمانهم فرض كفاية. ورغم ذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم قد تسابقوا إلى ميادين الجهاد وقد تزاحموا على أبوابه، والصحابة رضوان الله عليهم تركوا أبناءهم وأموالهم ونساءهم وتركوا الزروع والدور، كل ذلك إيثارا من عند الله سبحانه وتعالى، فقدموا أعناقهم لتقطع في سبيل الله مقابل أن تعلى كلمة الله سبحانه وتعالى. والصحابة رضوان الله عليهم لما جاءوا في بيعة العقبة وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ما لنا؟ قال لكم الجنة. قالوا بايعوه وقالوا لا نقيل ولا نستقيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجد من الصحابة هذا في أول بيعة بايعها لهم، ثم لما جاء في غزوة بدر قالوا له قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم سر ونحن وراءك، فلو أمرتنا أن نخيض بها البحر لأخذناها أنفيولهم. فهذا الذي حصل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مواجهة أعدائه، فهذا كان فعلهم رضوان الله عليهم. فأول ما سمعوا قول الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، مباشرة قدموا أنفسهم لله سبحانه وتعالى وعقدوا الصفقة، ثم تاجروا مع الله سبحانه وتعالى بعد سماعه لقول الله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. مباشرة وجدوا أن هذه التجارة تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله لأموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فوجدوا أن هذه التجارة هي أفضل تجارة، فتركوا تجارة الدنيا وتركوا أموالهم وتركوا أبناءهم واتجهوا إلى تلك التجارة. وحينما ننظر إلى حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تقدموا إلى ميادين الجهاد نجد أنه لم يستثنى منهم صغير ولا كبير ولا معذور ولا غير معذور، إنما تسابق الجميع إلى الجهاد، حتى النساء تسابقن إلى الجهاد. فسألت عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وسألت أسماء بنت يزيد بن السكن، كلهن سألن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهن جهادا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهن أن جهادهن الحج والعمرة. وكذلك إذا نظرنا إلى حال المعذورين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنجد كما روى البيهقي في سننه وابن المبارك في كتابه الجهاد عن عمرو بن الجموح أنه كان أعرج شديد العرج، وكان له أربعة بنون شباب يغزون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا غزا فأراد أن يغزو، فأراد عمرو بن الجموح أن يغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر، فقال لبنيه أخرجوني، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في أن حال، فذكروا حال أبيهم وشدة الخروج عليه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالمقام يوم بدر في المدينة. ولما جاءت أحد أراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه أبناؤه فقال هيهات هيهات، منعتموني الجنة ببدر وتمنعونيها بأحد، فلم يطعهم بل خرج يوم أحد رغم عرجته الشديدة. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا حاله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد وضع عنك الجهاد. فقال عمرو بن الجموح يا رسول الله إن أبنائي هؤلاء يمنعوني أن أخرج معك، والله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجة هذه الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائي وما عليكم أن تدعوه لعل الله يرزقه الشهادة. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه غلام له، فقال لغلامه وكان اسمه سليم ارجع إلى أهلك. فقال الغلام له وما عليك أن أصيب اليوم خيرا، أي شهادة في سبيل الله، وما عليك أن أصيب اليوم خيرا معك. قال فتقدم العبد فقاتل حتى قتل، ثم تقدم عمرو بن الجموح وقاتل حتى قتل أيضا. وذكر البغوي أيضا أن النعمان بن قوقل قال يوم أحد أقسمت عليك يا رب ألا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي في الجنة استشهد ذلك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيته في الجنة، انظر كيف رحمك الله، انظر كيف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون، وهو الذي أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله في حقهم ليس على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعمى حرج. فإذا أدرك طرفك أخي في الله إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختبار لوجدت عجبا، فإنه يوم أحد قد عرض عليه جمع من أبناء الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا صغارا، فعرض عليه أسامة بن زيد فرده، وعرض عليه زيد بن ثابت فرده، وعرض عليه عبد الله بن عمر فرده، وعرض عليه عمرو بن حزم فرده، وعرض عليه رافع بن خديج فرده. فقال يا رسول الله إني ماهر بالرمي، فشهد له بعض القوم بأنه ماهر بالرمي، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن سمر بن جندب علم أن، وهو الذي كان رج لصغر سنه، علم أن الرسول أجاز رافعا، فقال يا رسول الله إني أسرع رافعا، أي كيف تجوز رافعا وأنا أسرعه وأنا أقوى منه بنية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصارعا، فصرع سمرة رافعا فأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم سمرة أيضا. والتاريخ إخوة الكرام مليء بقصص الصحابة الذين تسابقوا على الجهاد وعرضوا على النبي صغارا واحتالوا وتوددوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلوا المعركة، بل إن الصحابة رضي الله عليهم كانت قلوبهم حية ومفاهيمهم صحيحة، فكانوا إذا لم يستطيعوا الخروج إلى الجهاد وحبسهم العذر بكوا ألما وحسرة. وقال الله عنهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. فهم يبكون لأنهم لم يتمكنوا من الجهاد في سبيل الله، أما نحن فنسأل الله العافية، فقد مرضت قلوبنا وأحببنا الدنيا وكرهنا الموت فإن أحدا منا لو علم أنه سيلقى عدوه مجاهدا فإنه يبكي، يبكي نعم، إما حزنا على أبنائه ودنياه أو خوفا وفرقا من عدوه أن يقتلوه. فانظروا إلى الفرق والبول الشاسع بين حالنا وحال أصحاب رسول الله، فكيف نطلب النتيجة التي حصلت لأصحاب رسول الله ونحن لم نعمل بسيرتهم ولم نقدم ما قدموا؟ فإن الصحابة رضي الله عنهم كان الجهاد عليهم فرض كفاية، ورغم ذلك قدموا للجهاد، فكل صحابي رضي الله عنه تميز سيرته بعدد غزواته. أما نحن وقد أصبح الجهاد علينا فرض عين لمداهمة العدو في أرض المسلمين، فإننا أبعد الناس عن ساحات القتال وأكثر الناس حبا للدنيا، ورغم ذلك نكذب على أنفسنا ونقول نحن للدين فداء، ونظن أن كذبنا هذا على أنفسنا سينفعنا يوم القيامة عند من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولو أن ما في الجهاد إلا تحرير وحفظ أعراضنا من الكافرين لكفى به سببا تتسابق لأجله القلوب الحية إلى ميادين الجهاد، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم الذين لم يتوقفوا عن الجهاد ويسألوا هل هو فرض عين أم فرض كفاية، بل لما عرض عليهم الله الصفة باعوا مباشرة أرواحهم. فمفاهيم الصحابة رضوان الله عليهم مفاهيم صحيحة، وتقديمهم ومنهجهم منهج سليم. فإذا أردنا أن نستخلف كما استخلفوا فلنقدم مثل ما قدموا. نسأل الله أن يصحح فهومنا وأن يردنا إلى الدين ردا جميلا، وأن يجعلنا نتسابق إلى ميادين الجهاد لنملك الدنيا كما ملكها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها البطل لفخرك تجمع المقل، نقاء الأرض قد نذبت فراقك واشتكى الطلل. لئن نأت بها الأجساد فالأرواح تتصل ففي الدنيا تلاقينا، وفي الأخرى لنا الأمل فنسأل ربنا المولى، وفي الأسحار نبتهل بأن نلقاك في فرح بدار ما بها ملل بجنات وروضات بها الأنهار والحلل بها الحور تنادينا بصوت ما له مثل، بها الأحباب قاطبة كذا الأصحاب والرسل بها أبطال أمتنا بها شهداؤنا الأول فيا من قد سبقت إلى جنان الخلد ترتحل. هنيئا ما ظفرت به هنيئا أيها البطل وداعا أيها البطل لفخرك تجمع المقل بقاع الأرض قد ندبت فراقك واشتكى الطلل. لئن نأت بنا الأجساد فالأرواح تتصل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع سمدهم، ووحد صفهم، وارحم ضعفهم، واجبر كسرهم. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف